الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وجعل الشمس والقمر بحسبان وسخر الشجر والنجم ليسجدا لله الواحد القهار ووضع الميزان للعباد حتى لا يطغوا ووضع الميزان للعباد فوق هذه الأرض حتى لا يطغوا ولا يبغوا وحتى تتضح الحقائق وتوزن الأمور بموازنها ولا تنطلي حيل من يريد أن يحتال على العباد بفكر أو بإيديولوجية أو بغير ذلك مما يحاول أعداء القيم أن يبثوها وينشروها في الناس. ووضع الميزان حتى لا يطغى البشر الضعيف الهزيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تستقيم عليها قلوبنا وتوقن بها وتثبت عليها ألسنتنا وتعمل بها جوارحنا وترافقنا في مراحل حياتنا حتى يختم لنا بها في هذه الدنيا ونلقى الله بها يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله جاء بالهدى والدين الحق والنور والضياء فأشرقت ببعثته هذه الأرض وانمحى ما كان عليها من ظلام وتبدلت أحوالها وأوضاعها من الشر إلى الخير ومن الذل إلى العز ومن الخزي إلى فوز الدنيا وفوز الآخرة. ففاز من اعتنق هذا المنهج الرباني وجعل هذا النبي إمامه وأسوته وخسر وخاب من أعرض عن هذا المنهاج واستبدل به أفكار العباد فعاش تعسا في هذه الدنيا وخرج منها وهو مجلل بالخزي والعار ولقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم الذي علمنا العزة والكرامة ورفخ في قلوبنا أن العظمة كلها لله وأن العز كل العز في هذا الدين. وتلا على مسامع الدنيا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما زلنا مع سورة قاف ومع وقفاتها الجليلات ومع الوقفة الرابعة من هذه الوقفات حيث نقرأ فيها صفحات من هذا الكون المنظور من مجرته إلى ذرته ومن سمائه إلى عرضه ومن بره إلى بحره وما بين هذه المجالات من الآيات التي بثها الله تعالى في هذا الكون حتى يتعرف الإنسان على آيات الله في كونه فينطق بالحق ويركع للحق ويسجد للحق ويذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه ويتفكر في خلق السماوات والأرض ثم يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومع قول الله جل جلاله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه آيات الله أيها الإخوة، حيثما ألقيت نظرك إلا وتجدها، تجدها أمام عينيك، أمام بصيرتك، أمام قلبك وفكرك، تخاطب فيك قلبك وروحك وعقلك وتقول لك بلسان حالها، ولسان حالها أعظم من لسان مقالها، تقول لك أيها العبد أنا رسالة من الله الواحد القهار، أنا رسالة من الله الواحد الأحد إليك لأعرفك بالله الذي خلق الكون، أنا رسالة من الله لأعرفك بمن رفع السماء وبسط الأرض، لأعرفك بمن خلق هذا الكون، لأعرفك بحكمة الله، لأعرفك بأسماء الله الحسنى المبثوثة آثارها في السماء والأرض وما بينهما. تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. إنها رسائل ناطقة بالحق، ولكنها تحتاج إلى عيون تبصرها، وإلى آذان تصغي إليها، إلى عيون تبصرها، وإلى آذان تصغي إليها، وإلى قلوب تائها وتعقلها. فهل من عيون مبصرة؟ وهل من آذان مصغية؟ وهل من قلوب مدركة؟ قليل أولئك الذين يبصرون، وقليل أولئك الذين يسمعون، وقليل أولئك الذين يعون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما آمن معه إلا قليل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا هو كون الله الناطق. فيا أيها الإخوة، يا من هيأ الله لكم لتسمعوا عن كون الله المنظور، هيأ الله لكم لتسمعوا عن هذا الكون الذي وضعه الله لمعرفته، وضعه الله عز وجل من أجل أن يكون العباد عبيدا لله وحده لا شريك له. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ في أواخر الليل من نومه يرفع بصره إلى السماء متأملا كون الله ويتلو قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبينما هو في ذات ليلة مع أم المؤمنين عائشة وفي ليلتها وإذا به ينسل من فراشها ويعمد إلى قربة فيها ماء ويتوضأ ثم يتوجه إلى البارئ جل جلاله بالتهجد والقيام ويركع ويسجد بين يدي الواحد الديان ثم يختم صلاته ببكاء يبكي فيه حتى تبتل لحيته وحتى يبتل ثيابه. فيأتي بلال رضي الله عنه إليه ليستأذنه بالصلاة ويجده في بكاء عميق شوقا إلى الله الواحد الديان. فيقول بلال رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ فيقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة آيات، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. رسول الله يستأذن أم المؤمنين في القيام ويقول لها: يا عائشة، إني اشتقت إلى ربي لأقوم بين يديه، فهل تأذني لي في ذلك؟ فتقول له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي، ولكنني أوثر ما تؤثر. أي إذا فضلت أن تقوم بين يدي ربك فذلك أحب إلي، وإن كنت لا أطيق فراقك ولا أطيق يا رسول الله أن تنفصل عني في فراش هذا. هذا هو كون الله الذي يدعو العباد إلى معرفة ربهم وتوحيده والإخلاص إليه والتأمل في صفحاته حتى يزدادوا يقينا وحتى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وحتى تقوى صلتهم بالله ويعرفوا أن لهذا الكون ربا له أسماء حسنى وصفات علا تتجلى آثارها في كل شيء شيء من هذا الكون. ومن لم يتأمل آثار أسماء الله الحسنى ضل سعيه وخاب أمله وعاش في هذه الدنيا على النكد وعلى الخسران المبين، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الآيات أيها الإخوة لا يبصرها إلا أهل البصيرة ولا يدركها إلا أولو الألباب، فكونوا من أهل البصيرة ومن أولي الألباب. إن أهل البصيرة وأولي الألباب يتأملون في أصغر جزئية من هذا الكون فيعظم الله في قلوبهم، يعظم الله في قلوبهم ويخشعون لجلال الله ويخضعون لجمال الله ويتذللون بين يدي الله ويتوبون من خشية الله. يتأمل أحد الصالحين في حشرة صغيرة من حشرات هذا الكون التي يحتقرها الناس، إنها حشرة البعوض، يتأملها بصدق وينظر إلى آيات الله فيها فينشد قائلا: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وخطيطها المستعجل ويرى وصول الغذاء إلى جنينها في ظلمة الأحشاء من غير تمقل ويرى ويسمع ما هو دونها سبحانه من إله متفضل. قرأ في صفحة عظيمة من صفحات الكون التي يحتقرها الذين أظلمت قلوبهم وانطمست بصائرهم، ولذلك قال اليهود والمنافقون عندما ضرب الله الأمثال بحيوانات وحشرات في القرآن، قال اليهود والمنافقون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله بها مثلا؟ فرد الله عليهم بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل إنه سبحانه وتعالى يرى ويسمع ما هو دونها. يرى سبحانه وتعالى النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء يعلم السر والنجوى، يعلم السر وأخفى، والسر ومن طوى عليه قلبك من الأمور التي لا يعلمها إلا أنت والله، وأخفى من السر ما لا تعلمه أنت من الأسرار والأخبار التي ستحدث في قلبك في وقت يعلم الله ذلك الوقت ويعلم الله نوعية الخبر والسر الذي سيحدث في قلبك. فخف الله يا عبد الله. لماذا لا يخشى العباد ربهم؟ لماذا لا ترق قلوبهم إلى الله؟ لماذا لا تدمع عيونهم من خشية الله؟ لماذا لا تقشعر أبدانهم وجلودهم عندما يذكر الله الواحد الديان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا مؤمنين حقا واكتبنا يا ربنا في سلك عبادك المؤمنين الصادقين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نصر عباده المستضعفين الذين كانوا قلة في العدد، ولكنهم كانوا معتصمين بربهم جل جلاله، وهزم الظالمين والطغاة من العباد الذين غرهم ما هم فيه من القوة وكثرة العدد، وأثبت ذلك في محكم كتابه مقررا ذلك لهذه الأمة حتى لا تخشى أعداءها وإن كفروا. فقال سبحانه: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. سبحانه من إله كريم، فعله كله عدل، فعله كله عدل، فهو سبحانه وتعالى يحكم بالحق ويفعل بالحق، وقدره حق، له الأمر كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده أمر الدنيا وبيده أمر الآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ فهل نظرت أخا الإسلام إلى السماء مرة ممتثلا أمر ربك، وتأملت هذا البناء العظيم، وتأملت هذا السقف المحفوظ الذي حفظه رب العالمين؟ هل تأملت نجومها؟ هل تأملت مسيرة هذه النجوم كيف تسير بإذن ربها مسبحة له سبحانه وتعالى، ساجدة له سبحانه وتعالى؟ وأنت يا عبد الله الذي خلقك من أجل أن تكون مسبحا ساجدا، كيف تغفل عن وظيفتك، وكيف تغفل عن رسالتك، وكيف تغفل عن مهمتك التي خلقك الله من أجلها؟ والله تعالى ينادي في حديث قدسي جليل فيقول: يا ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لا تلعب أيها اللاعبون، يا أيها اللاعبون، أتدرون مع من تلعبون؟ أتلعبون مع الذي بيده أمر الدنيا والآخرة؟ أتلعبون مع الحق جل جلاله؟ يا أيها الهازلون، يا أيها اللاعبون، يا أيها السامرون، يا أيها المتقاتلون، يا أيها الطائنون، أتعلمون أتعلمون من يرصدكم؟ أتعلمون من يرقبكم؟ إنه الله الذي يقول لشيء كن فيكون. إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. ألم يتأمل هؤلاء في من سبقهم من اللاعبين والمستهزئين والساخرين ماذا صنع الله بهم؟ ماذا صنع الله بهم؟ كيف كانت عاقبتهم؟ كيف كان مصيرهم؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري به في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعطمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا لعب مع الله. إن الذين يطال لهم الحبل ويمد لهم الله في الأجل ويحسبون أنهم ناجون سوف يأتيهم اليوم الذي لا مناص منه وأملي لهم إن كيدي متين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا ويجعلها مبصرة آياته في كونه ويجعلنا من عباده الذين يرون الحقائق ويدركونها ويعون ويعلمون عن الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى الأمين الذي عرفنا بالحق. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل يا ربي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويدل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنزل على هذه الأمة رحمة من عندك تجمع بها شملها وتنم بها شعثها وتنصر بها دينها وتعرفها بها بالحق حتى تكون مضحية من أجل هذا الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم خذ بيدنا ووفقنا لما فيه رضاك. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر لوالدينا وآبائنا ولجميع من له الحق علينا من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك في أرض فلسطين وفي غيرها. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم عجل لهم بالفرج يا أرحم